إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي حبيبنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. حياكم الله جميعاً أيها الإخوة الفضلاء، طبتم وطاب سعيكم وممشاكم، وتبوأتم جميعاً غداً بإذن الله تعالى من الجنة منزلاً. أسأل الله تعالى العلي العظيم القدير الذي جمعني وإياكم في هذا اليوم المبارك على طاعته أن يجمعنا يوم القيامة غداً جميعاً في جنته ودار مقامته مع الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أحبتي في الله، جرت العادة أن يتكلم الخطباء في رأس السنة الميلادية عن تحريم التشبه بغير المسلمين وتحريم التشبه بالنصارى في أعيادهم وتحريم تحويل الحياة في هذه الليالي والأيام لتشبه حياتهم إلى غير ذلك من الأحكام الشرعية التي تقال عادة في مثل هذه الأيام. لكن أيها الحبة في الله، لا بد لنا دائما أن ننظر إلى الباطن وأن ننظر إلى أصل المرض، وأن لا ننشغل بالعرض عن المرض. قلت فيما سبق مثالاً أن مريضاً ذهب إلى طبيب يشكو له عرضاً في جلده، مرضاً في جلده، حبوباً انتشرت في بدنه، وكان يريد شفاءً سريعاً وعلاجاً عاجلاً، فقال له الطبيب: عندي علاج لكنه يستغرق أيام وأشهر. قال: لا أريد شيئاً سريعاً. فقال: خذ هذا فدهن منه. فأخذه فدهن به بدنه، فذهبت تلك الأعراض، ثم سرعان ما لبثت أن عادت إليه، فظن أن الطبيب غير حاذق فذهب إلى غيره فقال له: يا هذا، ألم يقل لك الطبيب أن هذا عرض لمرض، ولن يذهب العرض إلا إن استأصلت المرض، فإن عالجت المرض ذهب العرض وانقضى الغرض. قال: ما هو المرض؟ قال: جرثومة في معدتك. إن خطبنا وتكلمنا في أحكام التشبه بغير المسلمين لسنوات، هنالك مرض باطني لا بد من استئصاله حتى يعود للشباب والرجال والبنات والنساء والأمة المحمدية تلك العزة، تلك القوة، ذاك اليقين بدينهم، بربهم، بسنة نبيهم، بقرآنهم، تلك العزة التي تولد غيرة، التي تولد غيرة على دين الله وحبا وتعلقا ظاهرا، وغضبا وكرها وبغضا لأي شيء يمس جانب العقيدة ويمس جانب التوحيد بالملك جل جلاله. هنا لابد أن نقف، وحول هذا لابد أن ندندن، وهنا لابد أن نتفكر كيف نعالج المرض الموجود عندنا وفي الأمة حتى يسهل علينا تطبيق تلك الأوامر والأحكام والواجبات والمحرمات التي لطالما سمعناها من العلماء والخطباء. أيها الأحبة في الله، إن كنت تحب أحدا دفعك هذا الحب لأن تغار عليه، وتدفعك هذه الغيرة لأن تأبى ولا ترضى أي كلمة تغضبه. هذا حال الأب مع ولده، هذا حال الزوج مع زوجته، هذا حال الولد مع أمه وأبيه وأهله، وهكذا لابد أن يكون حال المؤمن مع ربه جل جلاله إذا استقر، إذا تيقن، إذا بلغ العبد مرتبة اليقين في علاقته مع رب العالمين. واليقين كما عرفه العلماء هو الاستقرار، هو الثبات. لذلك وصف الماء الذي يكون في أسفل الجبل الذي لا يبلغه هواء ولا يبلغه صوت ولا يبلغه ضوء، ثابت مستقر لا يتحرك لا يؤثر به شيء، هذا هو اليقين. علاقة مع الملك لا تؤثر بها شيء، تغير أحوال، تبدل أحوال، ضعف قوة. يا شيخ نحن بزمن استضعاف، أنا عايش بمكان وبزمان وببلد، لابد أن أداري وأماري وأبدل وألون وغير ذلك. هذا لم يبلغ حالة اليقين لأنه في تبدل، لا يوجد استقرار. ذلك الاستقرار الذي لا يتأثر بقوة ولا يتأثر بضعف، لا يتأثر بوحدة ولا يتأثر بجماعة. هذا هود عليه السلام يجابه، يواجه قومه كلهم، يقول لهم عليه السلام: أجمعوا أمركم. شو عندكم قوة؟ شو معكم عدد؟ شو معكم عتاد؟ أجمعوا أمركم. طيب ثم ماذا تريد يا هود؟ ثم كيدوني جميعا، وما تتأخر، ثم لا تنظرون. يا هود ما هذه القوة؟ ما هذه العزة التي تتكلم بها وأنت وحدك؟ طيب بدل وغير يا هود، ما أنت لابد أن تكون تداري هؤلاء الناس. قال: إني توكلت على الله ربي وربكم. ما صفته؟ من هو ربك يا هود؟ ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها. ليش ممكن حدا في الكون يعمل شيء ينفع، يضر، يرفع، يخفض، يمنع، يعطي إلا بإذن من الملك؟ لا ملك ولا رئيس ولا مرؤوس ولا قوي ولا ضعيف يمكن أن يحرك شيء إلا بإذن الله. هذا هو اليقين. لذلك عندما سحب رجل السيف على النبي صلى الله عليه وسلم كما يروي جابر رضي الله عنه في مسند الإمام أحمد بسند صحيح، بمعركة من المعارك رجع النبي عليه الصلاة والسلام مع الصحابة فباتوا في واد، فالنبي عليه الصلاة والسلام نام تحت شجرة سمرة وعلق بها السيف. جاء رجل كان يتبع المسلمين، أخذ السيف وحطه على رقبة النبي عليه الصلاة والسلام، قال: يا محمد صلى الله عليه وسلم. عم يتكلم بالمشاهدات، عم يتكلم بالمرئيات. المرئيات بتقول الإيد بتتحرك والإيد بتقتل والإيد بتذبح، قال: يا محمد، من يمنعك مني؟ النبي عليه الصلاة والسلام نظر فيه بنفس العين، بس عين النبي عليه الصلاة والسلام مربوطة بقلب متيقن. ذلك الرجل ما في ارتباط بين العين والقلب، اليقين عنده مقطوع، فظن أن اليد تفعل. فالنبي عليه الصلاة والسلام نظر إليه بقلبه لا بعينه، فقال له الرجل: من يمنعك مني؟ فقال النبي عليه الصلاة والسلام: جواب المطمئن، جواب صاحب السكينة، جواب صاحب اليقين. فقال عليه الصلاة والسلام: الله، الله، الله. فتدخل الملك، قال: فوقع السيف من يده. أخذ النبي عليه الصلاة والسلام، حط السيف على رقبته، قال: أنت من يمنعك مني الآن؟ بالله لو قال هذا الرجل الله الله الله الله وأخذ مسبح سرور الله الله، يوقع السيف من يد النبي عليه الصلاة والسلام؟ مش العبرة بتشو بتقول؟ العبرة ماذا يخرج من القلب. لو هذا كان متيقن وقال الله ممكن، ولكن نظر إليه وعلم أنه لن يستطيع أن يفعل ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: كن خير آخذ. لذلك أيها الحبة في الله، موضوع التشبه بغير المسلمين في مثل هذه الأيام سببه الأساسي ضعف الصلة واليقين بالله، ضعف الحب والارتباط بالله. السماوات والأرض والجبال والمخلوقات ربنا جل جلاله حملها الأمانة، لكنها أبت وما حملت الأمانة. قال جل جلاله: إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان. السماوات والأرض والجبال مش حامل الأمانة، ولكنها عندما تسمع أحدا يدعي لله الولد فالسماء بتتفطر، تكاد تتفطر، تكاد السماوات يتفطرن منه، والأرض تكاد تتشقق وتنشق الأرض، والجبال الراسخات الراسيات الصلبة القوية من الصخور تكاد تنزل وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا. ما بكم يا مخلوقات؟ قال: أن دعوا للرحمن ولدا. طب ما أنتم ما خصكم بالأمانة، أنتم ما حاملين الأمانة. قال: هذا خلق الله، هذا مربوط بالله، هذا يسبح الله. كيف أنا وأنت؟ كيف أنا وأنت؟ بدي فتش على فتاوى يا شيخ، بس في فتوى بتقول بجوز وفي فتوى بتقول ما بأثر، وهي ليلة، ما كل ليلة يا شيخ، ما تعقد علينا وتضيق علينا، كل ليلة شو المشكلة بالموضوع؟ ما عم بتكلم عن أحكام، عم بتكلم عن أمور نابعة من القلب. إذا إنسان أذى زوجتي ولا أذى أبي ولا أذى ابني ولا أذى أحد أقاربي، لا أرضى أن أنظر إليه، أبغض أفعاله، أقول لا أريد أن أفعل هذا الأمر لأنه يفعله. هذا أنت أيها المسلم، من تقول لا إله إلا الله تبحث عن فتوى لتتشبه، وإن لم تكن تقر بذلك في قلبك. أتكلم عن عزة، أتكلم عن غيرة، أتكلم عن انتماء، أتكلم عن ولاء، أتكلم عن حب حقيقي لرب الأرض والسماء. هكذا كان أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، هكذا خرجوا مدرسة الحبيب صلى الله عليه وسلم. ربيع بن عامر داخل على ملك الفرس. ملك الفرس شو يعني؟ ملك الفرس شو يعني؟ رستم يعني نص الأرض له ونص الأرض الثاني للروم. داخل عليه أعزكم الله بالحمار اللي راكب عليه وتيابه البسيطة الرثة، هو الحرب اللي بإيده. قالوا له: وقف وقف، وين فايت؟ ده رستم، بدك تنزل وتوقف الدابة برا وتقيم اللي بإيدك وتحترم نفسك. هو وحده ليس معه أحد، وشايف جيوش وشايف قوة وشايف قصور، وهذا مين؟ هذا رستم. قالوا: إن أنتوا دعوتوني، يا فوت يا بمشي. فقالوا له رستم، قالوا له رستم: دعوه يدخل. كان ذكي بس مش كتير، لأنه لو كان ذكيا حقيقيا لدخل في الإسلام. فقال: دعوه يدخل. فكلنا يعلم القصة، لا أريد ذكرا تاريخيا، قصة تسرد، إنما أريد أن أتكلم عن تلك العزة بالدين اللي خلت ربعي والمغيرة وغيرهم يمشون في داخل جنودهم وجيوشهم وقوتهم لا يتزلزل لهم شيء. الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم شو صار فزادهم إيمانا يعني تصديقا وثباتا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل ما بدلوا تبديلا دخل عليه حتى وصل إليه وجلس على الأرض وكلمه بقوة عمي أنت مين ما كنا من فترة قريبة بس تجوع نعطيكم شوية طعام وبس تعروا نعطيكم شوية لباس شو بدك يا ربعي قال إما الإسلام ودعا للإسلام وإما الجزية عم تطلب مني أنا المال لي نصف الأرض وإما القتال وما بطول عليك كتير معك ثلاثة أيام بعد ثلاثة أيام إذا لا تسلم أو تدفع الجزية فسآتيك بجيش يقاتلك ما بدلوا ما غيروا الرجل الأول بعد الحبيب عليه الصلاة والسلام مات النبي عليه الصلاة والسلام وترك جيش أسامة كان رايح عند الروم وأسامة كان شاب يا شباب يا أبناء 17 يا أبناء 20 يا شباب الأمة أسامة بن زيد قائد جيش بقلبه أبو بكر وعمر وكبار الصحابة توفى النبي عليه الصلاة والسلام هو عبو الأنفذوا أنفذوا أنفذوا جيش أسامة بعد ما توفى النبي عليه الصلاة والسلام جاء البلاء ارتدت العرب قاطبة لا يرفع الأذان إلا في مكة والمدينة منهم اللي ارتد بالكامل منهم من ترك الزكاة وبقي على الصلاة سيدنا أبو بكر جمع الصحابة نعمل شورى شو رأيكم يا أصحاب محمد عليه الصلاة والسلام شو بنعمل إحنا وحدنا عمر بتشك بجرة عمر بتشك بقوة عمر بتشك بغيرة عمر فقال يا أبا بكر نحن الآن ضعاف أبقي جيش أسامة حتى نجتمع حتى نقوى نقبل من العرب الآن إذا بدهم بس يصلوا ما يزكم نقبل منهم عثمان شو رأيك مثل عمر علي شو رأيك مثل عمر يا مهاجرين شو رأيكم مثل عمر أنصار شو رأيكم مثل عمر أم أبو بكر رضي الله عنه وقف أبو بكر رضي الله عنه هؤلاء من نريدهم هؤلاء الرجال هؤلاء الغيارة على الدين لو المحيط كل اللي حوله قاعد يقول له خلاص وخففه شو بدك بهالأمور هو يعلم ما في قلبه أنه حق يقين مصدق وقف أبو بكر فقال لهم اسمعوا والله الذي لا إله إلا هو لو جاءت السباع والكلاب أعزكم الله وأخذت بأرجل أمهات المؤمنين مش بأرجلنا بأرجل أمهات المؤمنين نساء النبي عليه الصلاة والسلام خارج المدينة شايف أعزكم الله الكلاب تأخذ بنساء النبي خارج المدينة ما حللت لواء عقده رسول الله من ابن أبي قحافة حتى يحل ذلك اللواء ثم قال الكلمة المشهورة المعروفة عنه التي لابد أن تكون عندي وعندك قال رضي الله عنه أينقص الدين وأنا حي بينقص الحب والولاء والبراء بينقص الانتماء في بيتي عند أولادي وزوجتي وأنا حي أينقص الدين وأنا حي أنفذوا جيش أسامة ابن 17 سنة يمشي مع الجيش فيقول فما لبثت سيدنا عمر يقول فما لبثت إلا أن شرح الله صدري لرأي أبي بكر هؤلاء هم الذين يثبتون الشباب بكون كل اللي حولك ضعيف تقوم تثبت بثباتك يثبت الله البقية أما بضعفك وبدي يعني الآن ميل مثل غيري وبخجل مما تخجل الفرنسي الأمريكي عم يوقف بالمطار يأذن صليت قال والله شيخ استحيت كنت جاي على الطريق استحيت وقف راحت علي الصلاة استحيت تصلي شفنا بالمطارات أوروبيين أجانب وقف بالمطار بلحيته وزوجته أمامه بخمارها ونقابها وحجابها ما خجلوا ما استحوا امرأة فرنسية دخلت في الإسلام ركبت في القطار اهتز القطار أم رفعت إيدها لتتمسك بمسكة القطار المجلس فنزل شيء من كمها عن يدها بين شيء من معصمها فزعلت وبكيت وبعتت رسالة للمفتي في فرنسا قالت: يا أيها الشيخ، يا أيها المفتي، ظهر شيء من بدني، ظهر شيء من لحمي أمام غيري، هل يحرق يوم القيامة في النار؟ غيرة يا إخواني، هذه الغيرة التي لابد أن تتحرك عندنا بالذات في مثل هذه الأيام. هذه الأيام يفرح فيها، يزين فيها، لما؟ قال: لشيء فيه نسبة شرك لله. فبتتحرك عند الغيرة بحكمة وبلين وبوعي وبمعروف وتضمن الضوابط الشرعية، لكن هذا الأمر يحرك عند الغيرة، وهذه من أعظم علامات الحب الحقيقي لرب الأرض والسماوات. أسأل الله تعالى أن يرزقني وإياكم هذا اليقين، إن ولي ذلك والقادر عليه. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على حبيبنا وسيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. هذا الخير المبارك وهذا الخلق الرائع الذي لا يسمع به عن ولا عنه أحد إلا يتمنى أن يرزقه، هذا لا يكون بخطبة جمعة. لا أنا ولا أنت إذا سمعت عن اليقين بخطبة جمعة ممكن نحصله. نحن سمعنا عن شيء لكن ما ذقناه، وتحصيله لا أقول بالصعب، إنما أقول يحتاج لتضحية. بس طلب سيدنا إبراهيم من ربنا جل جلاله، قال: أريني كيف تحيي الموتى. قال له: أولم تؤمن؟ قال: بلى، بس بدي حقق اليقين. قال: ولكن ليطمئن قلبي. هاي اللي أنا وياك بدي أشتغل عليها، ليطمئن قلبي. قالوا: يا إبراهيم، إذا بدك هذا المقام بدك تتعب. طب ما أنا إبراهيم، أنا الخليل، أنا نبي من أولي العزم من الرسل. قال: يا إبراهيم، هذه سنة الله في الكون، لا بتتبدل ولا بتتغير، لا من أجل نبي ولا من أجل صديق ولا ولي ولا أحد. ماذا تريد مني يا رب؟ قال: خذ 4 من الطير، صرهن إليك، أطعهم شؤف وخلطهم مع بعض، ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا. بدي يطلع 4 جبال؟ نعم يا إبراهيم، نعم يا إبراهيم، لابد أن تصعد الجبال، لابد أن تفارق الأوطان، لابد أن تفارق العيال، لابد أن تنصب وتتعب وتعرق وتجتهد، ثم عد وارجع، ثم ادعهن إليك يا إبراهيم، ادعهن إليك، يأتينك السعي. طيب يا ربي، ما إذا أطعتن حدي ودعيتن؟ ما هتعرف، لأنك ما قمت بالمطلوب، ما بحصل اليقين. واعد كل نهار بشغلي وعملي وبيتي، وبيجي بخطبة الجمعة بدي أتعرف على اليقين، ما بيمشي الحال. اليقين له تمن، ثمنه مال، ثمنه وقت، ثمنه تضحية، ثمنه صبر على بيئة الإيمان. الذي يصبر ويصبر نفسه على بيئة الإيمان الله يكرمه باليقين. ما عادش بحاجة تقول له: حبيبي حرام، ما بيجوز تحط شجرة، ما بيجوز تلبس مثل بابا نويل. ما عادش بحاجة تقول له: بيجوز ما بيجوز. أنا بتقول لي ما بيجوز؟ ليش أنا أرى هذه الأمور أو أرضى بها؟ لأنه حقق اليقين، فلا يحتاج لأمثال هذه الأحكام الشرعية. فاعلم أيها الحبيب أن اليقين يحتاج منك لتضحية، وهذا ما أريد أن أنتقل به للنقطة الثانية. بدي أعمل أنا وياك بهاللحظات جرد سنوي، لأنه كل التجار وكل المحاسبين واللي بيشتغلوا بالمحاسبة بيعرفوا أنه ما فيك تحكي معهم اليوم ومبارح أولت مبارح. قال: شيخ ما تحكي معي، عندي موضوع بعد رأس السنة. ليش؟ قال: عم بعمل جردي. جردي لشو؟ جردي لمحلي. جردي بماذا؟ قال: شو عملت بالسنة؟ شو وضع التجارة؟ ربحنا، خسرنا، اشتغلنا صح، اشتغلنا غلط، إديش في عنا بضاعة؟ أيوة، جردي سنوية للدنيا، هنيئا لك، وجردة لأعمالك. شوف لي، تطلع مع بعض بسرعة، رجع الفيديو بسرعة من السنة الماضية للسنة. كم مرة صليت الفجر بجماعة السنة؟ كم مرة قمت الليل؟ كم مرة ختمت القرآن؟ كم واحد زعلت؟ كم واحد دعيت؟ كم رحم وصلت؟ وكم رحم قطعت؟ كم فقير أشبعت؟ وكم مسكين أطعمت؟ وكم دمعة ذرفت؟ وكم دعوة دعوت؟ كم شورى جلست؟ كم فكر قدمت؟ كم زيارة خرجت؟ كم؟ إن كنت ممن وفقت لذلك فاحمد الله وقل يا ربي تقبل مني هذا العام. وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا. حتطلع سنة 2021 أمامك، بس مش هلأ، لا راحت بعد سويعات، راحت حتتسكر وتطلع يوم القيامة كاملة بكل ما فيها. ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا. نعم يا رب، اقرأ كتابك، اقرأ شو عملت، اقرأ كتابك. كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. طب شو رأيكم نحاسب أنفسنا الآن؟ لأن ربنا تعالى صحيح أغلق العام وأغلقت الصحيفة، ولكن ربنا غفار، وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا، إني لغفار والله يريد أن يتوب عليكم. إن نستطيع الآن نختم العام، وإن كان عام ميلادي، ولكن وقت، ولكن عمره وأيامه وأشهر مرت علينا، فينا يقضيها اليوم بتوبة وعزيمة ونية تختلف. وزي ما حطيت بعد الجرد السنوي لمحلك خطة للعام الجديد، بال2022 بدي أشتغل بطريقة جديدة بالتجارة، كذلك ضع خطة جديدة ونية وعزيمة للعام القادم مع الله جل جلاله. أحسن فيما بقي يغفر لك ما قد سلف. الأمر الأخير الذي أريد أن أختم به، لا يمكن لمؤمن أن يكمل إيمانه إلا بيقينه وإيمانه وتصديقه بكل قرآن. شو رأيك إنسان مسلم بس يكذب بآية، تقبل منه؟ قالك شيخ بس أنا والله والله كل قرآن بؤمن فيه بس آية واحدة، لا يقبل منك، لا يقبل منك إسلام. هذا حال من يريد أن يقول بس الليلة بدي بس شوف شو عم بقوله، بس اطلاع، أنا ما قصدي شيء، بس بدي اطلع شو بده يصير السنة الجديدة. ما احنا سنوات متغيرات، حكومات ودولار وليرة وكورونا، وشو بده يصير السنة القادمة؟ خليني بس شوف، يعني ممكن اتعلم شيء، استفيد، خطط. قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. مش ممكن؟ طيب طب إذا عمل دراسة هو وطلع ودرس السنة الماضية مش ممكن يعرف؟ قل لا يعلم. طب شو الحكم؟ من أتى عرافا فصدقه يعني بالمقابل كذب الوحي فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. طب أنا ما بسد وبس بدي أسمع. لا تقبل له صلاة 40 يوم، لما؟ استنكارا لحاله. وين يقينك بالله وبكتاب الله؟ لا نرضى ولا نقبل بهذا، لا من قريب ولا من بعيد. هذا هو اليقين الذي أسأل الله تعالى العلي العظيم أن يرزقني وإياكم هذا اليقين. اللهم اغفر لنا وارحمنا، عافنا واعف عنا، إلى غيرك لا تكلنا، ومن شرور أنفسنا سلمنا، آت نفوسنا تقواها وزكيها، أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها، مولانا رب العالمين. لا تجعل لنا في هذه الساعة المباركة ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا مبتلا إلا عافيته، ولا مظلوما إلا نصرته، ولا مأسورا إلا فككت أسره، ولا ظالما إلا قسمته، ولا منافقا إلا فضحته، ولا عاصيا إلا تبت عليه ورددته. اللهم يا ذا الجلال والإكرام، يا رحمن يا رحيم، يا غفور يا رحيم، يا غفور يا رحيم، يا تواب يا كريم، هذه الليلة القادمون عليها هي أكثر ليلة يعصي الخلق فيها ربهم. اللهم يا ربنا لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا، اللهم لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا، اللهم إنا نبرأ إليك من كل معصية تقام في هذه الليلة، اللهم إنا نحبك، اللهم إنا نحبك، اللهم إنا نحبك ونكره ونبغض كل ما يبغضك. اللهم يا ذا الجلال والإكرام، احفظ شباب المسلمين وبنات المسلمين ورجال المسلمين ونساء المسلمين من الوقوع في المعاصي في هذه الليلة. اللهم احفظنا وإياهم من المعاصي ومن الفتن ما ظهر منها وما بطن، وصلِّ اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وأقم الصلاة.